أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. يا إله الحمد لله. لما ذكر الله أمر البعث وأحداث القيامة إنما توعدون الواقع فإذا النجوم طمست فإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت إلى آخر الآيات. ذكر بعد ذلك بعض الأدلة على البعث كالخلق الأول خلق الإنسان من نطفة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. مثل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم ذكر أيضا خلق الأرض والجبال وإجراء الأنهار. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. هذه الأرض تضم البشر أحياء وأمواتا. الأحياء يسكنون على ظهرها وفيما ينشؤونه من المساكن في داخلها وفي بطنها، وفيها الأموات يدعون فيها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والجبال أرساها ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات. رواسي هذه الجبال رواسي جمع راسي. وجعلنا فيها رواسي شامخات عاليات. هذه الجبال لها جذور في الأرض عميقة وهي شامخة في السماء وهي متفاوتة. الجبال عالية جدا وفيها جبال دون ذلك. وأسقيناكم ماء فراتا أجرى الله الأنهار. أنزل الله الأمطار وأجرى الأنهار سقيا للناس. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أسقيناكم ماء فراتا علبا جلالا لو شاء الله لجعله أجاجا ملحا هذه كلها نعم وآيات نعم من الله على العباد وهي آيات دالة على قدرته تعالى وحكمته ورحمته ثم قال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم تريدون هذا يقول المفسر على تقدير قول محذوف أي يقال لهؤلاء الكفار يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى النار الذي كنتم بها تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرع كالقصر هذا من صفة النار العظيمة ترمي بشرع عظيمة كبيرة كالقصر كأنها جمالة صفر قال المفسرون إنها بمعنى سود شر أسود أنه جمالة صفر ترمي بشرع كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا الوعيد والتهديد يكرر في هذه السورة 10 مرات ويل بعد كل آية أو آيتين ويل يومئذ للمكذبين ويل في للمكذبين ثم قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فلا تؤذن والقيامة مواقف وأحوال ففي بعض المواقف يتكلمون وفي بعض المواقف يختم على أفواههم ولا يتكلمون وفي بعض المواقف يعتذرون وفي بعض المواقف لا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ هذا يوم الفصل جمعناكم أي يقال لهم أيضا هذا يوم الفصل جمعناكم فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ولما ذكر الله عاقبة المكذبين وما يقال لهم وما يصيرون إليه ذكر عاقبة المتقين المؤمنين إن المتقين في ظلال وعيون المجرمون المكذبون قيل لهم انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله وأما المتقون فهم في ظلال ظليل ظلال وارف واق من النار إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون هذا وصف لحال المتقين وما يحصل لهم في الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا كلوا واشربوا أي يقال لهم أيضا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ثم يرجع السياق إلى توبيخ وتهديد المجرمين في هذه الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يعني رجع الكلام إلى تهديد المجرمين في الدنيا وما يقال كلوا واشربوا كلوا واشربوا بما كنتم كلوا واشربوا كلوا واشربوا قليلا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون

إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به حزنا وحرمانا. قال الله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون الآيات. هذا تهديد ووعيد للمكذبين أنهم إن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون فتنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك فأي إجرام فوق هذا وأي تكذيب يزيد على هذا. ويل يومئذ للمكذبين. ومن الويل عليهم أنهم تسند عنهم أبواب التوفيق ويحرمون كل خير فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل أم بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياجي الظلمات ولا بعد الصدق الذي قامت عليه الأدلة والبراهين إلا الإفك الصراح والكذب المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه فتبا لهم ما أعماهم وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم. نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم. تم تفسير سورة المرسلات ولله الحمد. نعم.